ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال سبحانه عن القرآن الكريم: أومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني بالإيمان وجعلنا له نورا وهو القرآن الكريم يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنه القرآن العظيم النور الذي من أوتيه فإنه يسلم من الظلمات، يسلم من ظلمات الكفر ومن ظلمات الشكوك ومن ظلمات الفسوق ومن ظلمات النفاق ومن ظلمات العقوق ومن الظلمات التي يعيش الناس فيها. كل الناس إن بعدوا عن كتاب الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به، لم يقل في الظلمات ولكن قال في الناس. والمفروض أن النور يمشى به في الظلمات، ولكنه عبر بالناس، لأن الناس إن خلوا من كتاب الله ومن نور الله فشأنهم وحياتهم ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبينات من الهدى والفرقان، ومن أوتي هذا الفرقان استطاع أن يفرق بين الحق وبين الباطل. وما اشتبه الحق والباطل وما لبس الأمر على الناس إلا لأنهم استدبروا كتاب ربهم تبارك وتعالى خلفهم ودبر آذانهم. ومن قرأ القرآن لم يتضلع بآيات القرآن الكريم ولم يفقه حق فقه، ومن هنا يأتي التلبيس على الناس فيلبس عليهم الحق بالباطل. سلمنا الله وإياكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا في شأن نزول القرآن عامة في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أما الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم فقد اختصها الله تعالى بالذكر في سورة حاميم الدخان في قوله: إنا أنزلناه، يعني القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. شأن هذه الليلة هو البركة، جعلها الله مباركة، ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ولذلك جاءت سورة بكاملها تسمى بسورة القدر، تسمى باسم هذه الليلة التي اختصها الله تبارك وتعالى بنزول القرآن الكريم، ومعها نعيش في هذه الدقائق المعدودة لنتنسل من ريحها وروحها، لعل قلوبنا تطمئن إلى ذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر المقصود به ذكر الله، يعني القرآن الذي أنزل، ويقصد بالذكر كذلك ذكر الله بالثناء عليه من التسبيح والتحميد وما شاكل ذلك. إنا أنزلناه، العظيم سبحانه وتعالى يتكلم بأسلوب العظمة، إنا، وهذا الأمر مضطرد في القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وهكذا هذا أمر مضطرد في القرآن الكريم. أن الله العظيم سبحانه وتعالى يتكلم بأسلوب العظمة فيأتي بضمير الجمع إنا، وحينما يجمع أو يأتي بأسلوب الجمع الذي يدل على العظمة لكثرة أسمائه الحسنى ولكثرة صفاته العليا، فإذا أراد التعظيم عظم نفسه بضمير الجمع، وإذا أراد أن يبين انفراده بالتوحيد قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لم يقل إني إنا، لم يقل إنا أنا الله، إنا بضمير المعظم نفسه، وإنما أفرده لكي يبين وحدانيته سبحانه وتعالى، فهو الواحد في ذاته، الواحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، الواحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. فإذا أراد التوحيد وبين لنا عظمة التوحيد قال إنني، تكلم بضمير المفرد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولكن إذا أراد أن يعظم نفسه بكثرة الأسماء الحسنى والصفات العليا يقول إنا، ولذلك يأتي في الدعاء اللهم، فتدخل الميم على لفظ الجلالة الله للجمع، والجمع المقصود به جمع جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فأنت حينما تقول اللهم فقد جمعت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، جمعتها وتوسلت بها لربك تبارك وتعالى كما حققه المحققون وذكره ابن القيم في جلاء الأفهام رحمة الله عليه. إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ القرآن الكريم. وهذا الضمير يعود على غير مذكور، وإنما روعي في ذلك أنه أمر يتبادر إلى الأذهان. أضف إلى ذلك أن سورة القدر تقع موقعا عجيبا، تأتي بعد سورة العرق في ترتيب المصحف، وتأتي قبل سورة البينة بعد العرق، لأن العرق هي أول سورة نزلت في ليلة القدر، هي السورة التي نزلت في ليلة القدر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فصورة العرق أوائلها الآيات الخمس الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نزلت في ليلة القدر. انظر إلى الترتيب العجيب، فصورة العرق نزلت في ليلة القدر، فقال إنا أنزلناه، فالضمير يعود على مذكور، لأن الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم تومئ إلى ذلك. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل القرآن الكريم في ليلة القدر. عند هذه اللفظة يتوقف العلماء فيقولون ما هو الذي نزل في ليلة القدر؟ هل هو القرآن الكريم كله أم بشائر الوحي الأعلى أوائل سورة العرب؟ نقول بكل من القولين قال قوم من المفسرين، والقول الذي يجمع بين القولين لأنهما ليس بينهما تعارض على الإطلاق، فالقرآن الكريم كله نزل في ليلة القدر، وأوائل القرآن الكريم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. كيف نجمع بين هذين القولين اللذين ظاهرهما التعارض؟ نقول أبدا، لا يوجد تعارض ولا شيئا من هذا القبيل، لا يوجد تعارض ولا شيء، وإنما كما ثبت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه قال نزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، أنزله الله سبحانه القرآن. قد يقول قائل القرآن موجود في اللوح المحفوظ؟ نقول نعم، وهو لا يزال موجودا في اللوح المحفوظ. كيف؟ لأن اللوح المحفوظ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه: إن الله أول ما خلق خلق القلم. أول ما خلق الله القلم، نص الحديث، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب كل ما هو كائن، حتى الكلام الذي سيتكلم به رب العالمين سبحانه، سواء أكان كلاما تشريعيا كالكتب السماوية التي أنزلت على المرسلين، أو الكلام الكوني التشريعي الذي سيأمر به ملائكته لتنفيذ أوامره الكونية القدرية. وإذا كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فرغ ربكم من أمر العباد كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك فالقرآن موجود، وكل الكتب موجودة في اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه يعني القرآن في أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإذا فصل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم لما شاء رب العالمين أن ينزله على نبيكم صلى الله عليه وسلم نزل عليه منجما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، فرقه ونزل نجوما تنزل بعض الآيات، وأحيانا تنزل سورة كاملة كسورة الأنعام مثلا يشيعها 70,000 ملك، وأحيانا ينزل ملك واحد بكلمة مثل غير أولي الضرر، لتقييد آية في سورة النساء، غير أولي الضرر، ينزل أحيانا بالسورة الكاملة، وأحيانا ينزل ببضعة آيات، وأحيانا ببضع آيات، وأحيانا ينزل بكلمة واحدة. كل ذلك نطاقا لقوله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال كذلك، يعني نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إنا أنزلناه، يبقى القرآن كله نزل في ليلة القدر إلى بيت العزة، ونزل أوائله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ونبئ في غار حراء بأوائل سورة العرب. كل ذلك في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة، وسميت بالقدر. وللقدر معنيان، لاسم القدر معنيان: القدر يعني الشرف، العظمة، العظمة والشرف، قدر عظيم شريف في هذه الليلة. زي ما تقول مثلا: فلان رجل ذو قدر، يعني رجل ذو قدر شرف وقيمة، له قيمة. فهي ليلة قيمة، ليلة عظيمة، ليلة شريفة، ليلة اختارها الله واصطفاها سبحانه وتعالى، فسماها القدر. وللقدر معنى آخر، ألا وهو التقدير، بمعنى التقدير، وهي ليلة التقدير بالفعل. كيف؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. اسمع، فيها، في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يفصل من اللوح المحفوظ. كل سنة، كل عام، في ليلة القدر ما يستقبله الناس من أقضية ومن أحكام كونية: من سيموت، من سيخلص، من سيرزق، سيرزق قدر كذا، سيحدث في الأرض كذا، ستحدث ثورات، ستحدث أهوال، ستحدث زلازل، سيحدث خير، سينزل مطر، كل شيء سيحدث في العالم يفصل من اللوح المحفوظ. تأخذه الملائكة بأمر الله ليكون بين أيدي ملائكة الله تعالى استعدادا للتنفيذ. كل عام تفصل المقادير التي تخص هذا العام وتنزل إلى السماء الدنيا لتكون لدى الملائكة ليقوموا بتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. وهذا من الغيب النسبي وليس من الغيب المطلق، ولذلك الغيب المطلق لا يعلمه إلا من؟ إلا رب العالمين. أما الغيب النسبي فقد يعلم بعض الخلق ما لا يعلمه الآخرون، أما الغيب المطلق فهذا خصوصية لرب العالمين سبحانه وتعالى. فيها يفرق يعني يفصل كل أمر حكيم، أمر حكيم لأن أوامر ربنا جميعا كلها أوامر حكيمة، لا يأمر إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لا تظن أن شيئا يقع في دنيا الناس ليس له حكمة، كل شيء بحكمة بحكم عظيمة بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فيقول فيها في ليلة القدر يفرق يعني يفصل كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمر من عند الله سبحانه. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ولذلك سميت بالقدر للعظمة والتشريف وللقدر العظيم، والقدر بمعنى التقدير والقضاء الذي يقضيه رب العالمين في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم فقمها وعظمها. وهذا أسلوب قرآني كما يقول وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما يوم الدين. الأمور العظيمة يعظمها سبحانه، فهنا يعظم ليلة القدر فيقول وما أدراك ما ليلة القدر. وإذا قال الله وما أدراك فإنه سيدريه، وإذا قال وما يدريك فإنه لن يدريه. هذا كلام عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك يأتي في قوله وما يدريك لعله يزكى، هذا أمر لن يعلم الله به أحدا، مسألة إيمان الناس أو كفر الناس هذا علمه عند الله. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، العلم بالساعة يستوي فيه جبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام في عدم العلم بالساعة. لكن لو قال وما أدراك فإنه سيدريه. فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ثم يزيد الأمر تهويلا وتعظيما فيقول ثم ما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وعند هذه العبارة ينبغي أن نطيل النظر والفكر، ليلة واحدة خير من 30,000 ليلة، ما هو 1,000 شهر يعني 30,000 ليلة، يعني مش ليلة خير من 1,000 ليلة وليلة. لما بنيجي نضرب مثل والعظم يقول لك ياه دي 1,000 ليلة وليلة، يعني حاجة خيال حاجة أسطورة. لا، ليلة القدر خير، مش تساوي، لا تساوي، خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر يعني 83 سنة 4 شهور، يعني 30,000 ليلة. من عبد الله في هذه الليلة فقط وصدق مع الله من الممكن أن يؤجر أجورا تزيد على أجور إنسان عمل 30,000 ليلة ليس فيهم ليلة القدر. من يستطيع أن يعمل في الدنيا دي 83 سنة؟ ده انت لو عشت 80 سنة احذف منهم 50% ولا 40% نوم، واحذف منهم كم سنة كنت شيئا لا تعي شيئا، كنت طفل بتلعب، وشيل منها احذف من هذه 80 سنة اللي عشتها ساعات الهم والنكد والمشاكل، ساعات العمل والوقوف مش في المظاهرات طبعا، مفيش حد عندنا هنا بتاع مظاهرات، في الوقوف في المواصلات وما شاكل ذلك، والجري على لقمة العيش، ماذا سيتبقى لك أيها الإنسان؟ هيبقى لك قد إيه؟ سوى يعقب بقولي، سوى يعقب قليلا. حتى العبادات التي نقف فيها بين يدي الله تعالى، عبادات كثير منها مدخول إلا من رحم ربي. تجد الإنسان بيصلي وسارح، سارح في الدنيا، سارح في أي شيء، بيدخل المسجد تايه، بيقف في الصلاة تايه، الإنسان بيفكر في كل شيء، وأحداث الحياة أصبحت تسيطر على كل شيء. فمتى تسلم ساعة لك خالصة لله تعالى؟ المثل عندنا المصري بيقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، حتى دي ما بتعملوهاش، يستحيل تعمل ساعة لقلبك وساعة لربك. ساعة انت ما بتجعلش ساعة واحدة لله في اليوم خالصة، اتحداك ساعة كاملة 60 دقيقة، حاول تجعل 60 دقيقة لله عز وجل خالصة، ما يدخلهاش اي تكسير، فكرش بحاجة ابدا، فكرش بزوجتك ولا اولادك ولا اي شيء، تجعل 60 دقيقة خالصة لله عز وجل. من يستطيع هذا؟ تصور لو صدقت مع الله لليلة واحدة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به غير من 1000 شخص. شفت رحمة ربنا؟ جمع لك الكتب السابقة كلها في القرآن الكريم، قدم لك العلم كله في هذا الكتاب، اختزلت لك العلوم كلها في القرآن الكريم، واختزل لك الزمان. شوف، انت عايز علم وعايز زمن، لان الانسان الذي تاب الى الله، ممكن انسان يتوب الى الله عنده 60 سنة ولا حاجه، يقول لك طب انا هستدرك السنين اللي فاتت دي كلها فين؟ قل لي لا. ممكن بعض الناس يوقسه، يقول له عم انت بعد ما ايه عم عندك عند 60 سنة جاي تتوب. شفت رحمه ربنا؟ هذا التائب، والتائب من الذنب كمان لا ذنب له، لكنه هو يريد ان يحصل على ان يسابق الاخرين. شوف الفرصه دي لك يوم في السنه، واليوم ده مش في 365 سنه ولا 360 يوم، مش في 360 يوم دائر بحيث انت وحظك، لا، ده حددوا لك في شهر رمضان، ومش في شهر رمضان بس، قال لك في العشر الاخيره من رمضان، مش كده وبس، قال لك في اوطار العشر الاخيره من رمضان بس. حدد لو صدقت مع الله، ومش شرط انك تكون عارف ان دي ليله القدر. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، ايمان بالله وايمان بوعد الله وايمان بوعيد الله وبما امر الله به ان نؤمن به، ايمانا واحتسابا تحتسب الاجر عند الله، تكون مخلصا ومتابعا لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك، نال الخير حتى ولو لم يعرف. مش شرط انك تعرف ان دي ليلة القدر، ليس شرطا ان تعرف، لان هناك امور ولا في طائف قادر تظهر، وفي معلومات كده مغشوشة مدخولة، كثير من الناس فاكر يقول لك يا تظهر ليلة القدر، يقول لك فاكر ان في طائف بتظهر، دي كلام العوام، هذا دجل. ليلة القدر هي ليلة، قيامها خير من 1000 شهر، قد تنال بركتها وتنال خيرها وانت لا تدري، لا تدري انك قد ادركت خير ليلة القدر. يعني ليس شرطا ان تعلم ان هذه الليلة السابقة ليلة القدر، ليس شرطا، وانما انت تعلم. اكتئب في العشر الاواخر كما امرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل العشر ماذا كان يفعل؟ كان يحيي ليله كله، وكان يشد مئذره فيعتزل النساء، وكان ينقذ اهله للصلاه. يبقى البيت كله حال الطوارئ، طوارئ عباده لله عز وجل، قيام لله، قراءه للقران، استغفار ودعاء. ما تستخدمش في هذه الليالي التلفزيون، اياك وهذا الجهاز اللعين، ابعد عن التلفزيون، لا تجعل اذنك تتلقى اخبارا فإن الشيطان يرقد خلف هذه الأجهزة ليضيع عليك الفرصة. عشرة أيام في أوطار العشرة الليالي ليلة واحدة تنالها، كان من الممكن أن يحدد يقول لي بالسبعة وعشرين أو بالثلاثة وعشرين، ولكن أراد سبحانه وتعالى أن يكثر لك الخير فتعبد الله لمدة عشرة ليالي، وأراد في نفس الوقت أن يفرق بين المتكاسل والصادق، فإن الصادق لما يصلي في العشر الليالي ليلة واحدة الاجتهاد فيها خير من عبادة ألف شخص، فإنه سيطرق كل شيء وسيعكف على هذه الليالي العشرة ليظهر الفرق بين المتكاسل من الصادق. أما المتكاسل ليلة في وسط عشرة، من العشرة دول برضه، ما العشرة دول الشيطان بيدخل فيهم. وللأسف تجد بعض الناس في بعض المساجد، وما أكثر البدع التي استدعت في هذه الأمة في مساجد أهل السنة، من ضمن البدع إن بعض أهل الإمامة يختارون ليلة 27 عشان يختم القرآن الكريم، هذه بدعة، يتحرى ليلة 27 من أجل الختمة. تلقى الناس شوفوا البدعة بيترتب عليها مشاكل خطيرة جدا، يختم ليلة 27 الناس يقول لك الحمد لله خلص رمضان خلص خلاص، يبدأ بقى من 28 الناس تسرح في الشوارع عشان يجيبوا القماش ويجيبوا كذا ويجيبوا كذا. قد تكون ليلة القدر في ليلة 29 وأنت لا تدري. طب شفت عمل فيك ايه يا عم الشيخ؟ فتنك خلص في 27 ولا خلاص الصريحة اللي علينا خلصت، كأنها يعني الصريحة مطلوبة منه خلص في 27 خلاص براءة، انتوا ختمتوا القرآن. تلقى الناس وزيك تجد المساجد في الليلة الأخيرة الأعداد قليلة. أرأيتم كيف يفعل بكم الشيطان بفعل مشايخكم؟ فشيخ طبعا الجهل للأسف، زي ما سألنا احنا البدع الكثيرة زي الدعاء الوتر، يفضل من بدعة دخلت علينا يقعد يدعي الدعية لا أول لا ولا آخر وفيها مخالفات شرعية، مع ان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول ان دعاء الوتر ينبغي ألا يزيد على صورة تسبح اسم ربك الأعلى أو صورة الإنشقاق. شوف الإمام العالم بالسنة، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر كانت لا تزيد على هذا القدر. شوف كل ما أنت بتكثر كل ما بتقع في البدع وأنت لا تدري. من ضمن البدع الشيخ ابن العثيمين بيقول أيضا إن الناس في ليلة 27 يكثروا المعتمرون في الحرم. يقول لك إلا عمر 27، يقول لك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفتح موجودا في مكة ولم يعتمر. القضية مش بهواك، هو ده الفرق، المسألة مش بالهوى، المسألة بالإيه؟ بالاتباع. طبعا أنا أعرف أن بعض الناس قد يسمعون إيه عن اللي أنت بتقوله، أنت عمال تبدع، ما هو ده الفرق بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة، لأنه لابد أن يمتحنك، هل تطيعه وتطيع رسوله عليه الصلاة والسلام أم تطيع هواك؟ القضية شايفها عجباني، عجباني دي هو ده الذي جاء الشرع ليحاربه، جاء الشرع ليجعلك متبعا لا ليجعلك مبتدعا. ما تمشيش حتى الهواك، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ضعيف السند إلا أن المعنى صحيح، الهوى لابد وأن يكون تابعا، وإلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، لابد وأن يكون لديك شرطا في كل عمل من الأعمال، موفق الكتاب والسنة، لا تتحرك خطوة إلا بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد وأن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى حتى تكون من أهل القبول. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إلا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ثم ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. احرص، ليالي معدودة، بقي من العشر الأواخر كم ليلة؟ احسبهم، بقيت ليالي قليلة، سويعات قليلة. احرص على الاستفادة من هذه الآيات، من هذه الليالي، وشوف رحمة ربنا. مش ليلة القدر مرة في العمر، لا، دي كل سنة، بيعطيك الفرصة كل سنة، مهما كثرت ذنوبك، مهما كثرت خطاياك، أمامك الفرصة التي يختزل فيها الزمان. يختزل الزمان، يعني ايه يختزل؟ يجمع لك الزمان، كما جمع لك علوم الاولين والاخرين في القران، كتاب بين ايديكم يحفظه الاطفال، جمع فيه علوم الاولين والاخرين. هل تصدق هذا؟ هل تصدقون ان هذا القران الكريم جمع فيه علوم الاولين والاخرين؟ كذلك في ليله واحده تصدق فيها مع الله كل سنه فرصه 10 ايام. اذا صدقت مع الله لليله واحده اختزل لك الزمان اختزالا، ولذلك تثمر ثمارا عظيمه. تصور لما تاتي يوم القيامه، لو واحد مثلا ربنا وفقه وادرك خير ليله القدر 10 سنوات، يبقى كانه عبد الله خيرا ممن عبده 833 سنة وثلث، لأن السنة الواحدة شهر واحد، في ليلة واحدة في رمضان، في ليلة القدر 83 سنة وثلث. اضرب في 10 سنين، يبقى كأنك عبدت الله أكثر من عبد ليل ونهار ساعات ودقائق 833 سنة وثلث. ايه ده؟ ولذلك الإنسان ينظر إلى رحمة الله عز وجل، يده سحاء الليل النهار، سبحانه، لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، سلمنا الله وإياكم. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، يعطي بغير حساب. ده إيه ده؟ كل ده ليلة القدر، ده غير بقى صيام شهر رمضان وزكاة الفطر وزكاة المال والصلوات الخمسة. أنا بكلمك عن ليلة القدر، لو وفقت في العمل من اجلها لمده 10 سنوات، ايه ده؟ خير كبير. ولذلك الناس تاخذهم الدنيا، الناس يتقاتلون على فتاه تافه، الناس يتقاتلون على فتاه لا قيمه لها، يتقاتلون على جيفه منتنه لا قيمه لها. اي كرسي واي عرش دنيوي واي مال واي تجاره واي منصب يعادل هذا الخير العظيم في ميراث جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، يدعوكم اليها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ليله القدر خير من الف شهر. الرسول عليه الصلاه والسلام تساله السيده عائشه: ان ادركني خير هذه الليله، إن أدركت في هذه الليلة ماذا أقول يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قولي. مش شريط دعاء 2005 ولا 2006 ولا الشرايط، تلقى دعاء كامل ساعة بيدعي الإمام بتعيط وبتصح من عينيه، لا، والأدعية للأسف ما بتستجابش. لماذا لا تستجاب أدعيتنا؟ اسألوا نفسكم، ألا تسألون أنفسكم لماذا كنتم هينين على الله الى هذه الدرجه؟ البكاء اللي بيحصل في الحرم وبيبكوا كل ليله وفي العمره وفي تراويح رمضان على مستوى الارض كلها، والمسلمون يصب عليهم التنكيل صبا، اسالوش نفسكم. كل واحد كده ماشي بسم الله ما شاء الله فرحان بنفسه، كل واحد فينا يتكلم عن نفسه وعننا جميعا، وما أبرئ أحدا إلا من عصم ربي سبحانه وتعالى. كل واحد فاكر نفسه يستحق وحده الخلافة في الأرض، يستحق وحده التمكين في أرض الله عز وجل. ومع ذلك تصب علينا المصائب صبا، ويصب علينا، قد قلتها سابقا ولا زلت أقولها، قلت الناس يستعدون للتمكين، وأنا أرى أن أحوال الأمة تعد الأمة للتنكيل. هذا ليس تيئيسا وإنما نظرة صاقبة في واقع الأمة. انظروا إلى أعمال كل واحد فيكم يا أخوانا، اسأل نفسك وامتحن نفسك قبل أن تسأل، واعرض أعمالك على الكتاب والسنة. من منكم الآن مستعد للقاء الله عز وجل؟ هل نحن كعهد الصحابة؟ امتحن نفسك في أخلاقك، امتحن نفسك في عباداتك، امتحن نفسك في مالك. هل مالك حلال؟ كل قرش بتاخده حلال؟ شوف مالك من أين، ابحث عن المال الذي بتصرف بيه على أولادك، مالك ده داخل فيه ايه؟ مش ممكن يكون داخل فيه حرام وأنت لا تدري؟ امتحن نفسك، اختبر نفسك، النهارده دنيا بكرة آخرة وأنت لا تدري، للأسف غافلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اسألي أيتها الزوجة زوجك عن مالك، المال ده في ايه؟ في شبهة ولا ايه؟ لماذا لا يستجيب الله عز وجل لدعائنا؟ الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نحن ندعو، لما لا يستجاب لنا؟ لا بد وان تكون هناك اسباب، في عوائق، في موانع تمنع الاستجابة لهذا الدعاء. ابحثوا في انفسكم، لا تلقوا بذنوبكم وبخطاياكم على الاصداق القدر اراد، الله يمتحنون، الله يختبرون. لا، لماذا لا تقولون فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير؟ يعني انا اؤمن واعتقد ان المصائب التي في هذه الامه اقل بكثير مما تستحق الامه. لماذا؟ لان الله الذي قال هذا ويعفو عن كثير، يعني العقوبات دي مش على قدر ذنوبنا. صدقوني والله الذي لا اله غيره، ليست على قدر ذنوبنا، وانما هي يعني نفحه بسيطه جدا قليله جدا، والا فلو اخذنا بنا نفعل ما ترك على ظهرها من دابه. فحاسبوا انفسكم، كل انسان يلقي بالتهمه وباللوم على نفسه لا على غيره. كلنا بنرميه على الانظمه وعلى الحكام وعلى امريكا وعلى اسرائيل وعلى كذا، يا اخي القي الامر على نفسك مره. فكروا في انفسكم. الحسن البصري كان يلقي محاضره ووعظ، واشتد في وعظه فبكى الناس جميعا، كله على عيط. بعد كده يلتفت لم يجد المصحف، فقال كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ كلكم يبكي، طب مين اللي سرق؟ مين سرق المصحف؟ ولذلك انت لما تسمع خطبه قيمه وكلام شديد، كل الكلام دي يسوع على فلان ده بيهزرني، والكلام ده على فلان. يا اخي مر عرض الكلام على نفسك انت، انت لا، كلنا الحواريون، يهوذا الاسخريوطي بره مش فينا، كلنا كلنا حواريون، كلنا نستحق دخول الجنه الان. اضرب لكم مثالا، لاننا اصبحنا في هذا الزمان الناس لا يتكلمون الا بالحواديت وبالقصص. فلنذكر لكم قصه ونذكر لكم حدوته مما يذكر في كتب القول. يقولون ان رجلا، وهي قصه معبره، رجل قرر في يوم من الايام ان يقطع شجره يتبرك فيها، يتبرك بها وينذر اليها، شجره من الاشجار العوام والجهله بيروح ينذرونها ويطوفوا حولها ومشاكل ذلك. قال لاقطعن هذه الشجره التي تعبد من دون الله. فجاء بالشيطان في الطريق واعترضه في صوره رجل، وقال ما لك ولهذه الشجره؟ قال انها تقطع، انها تعبد من دون الله. قال يا اخي وما عليك؟ اخذ يجادله، قال انا لك في خير من هذا، والله القصه معبره جدا. قال ما هي؟ الا يعني ايه يعني اللي هيكون جزاء اني ما قطعتش الشجره؟ قال له كل يوم تصحى تلاقي تحت مخدتك 100 دينار. الفكره كانت كويسه قوي بالنسبه للرجل. راح ثاني تاني يوم الصبح بيرفع المخده وجد ال 100 دينار. 100 دينار او 1000 دينار، لا اصبر، مش مهم المبلغ، المهم فرح. تاني يوم بيشيل المخدة المبلغ الحمد لله، تالت يوم ملقاش المبلغ، راح واخد المعول بتاعه وخد الحاجة وراح يقطع الشجرة. فقابله الرجل وقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال لأقطع الشجرة. قال لما؟ قال لأنها تعبد من دون الله. قال كذبت كذبت كذبت أيها الكذاب الدجال، أنت لم تخرج من بيتك من أجل الله، أنت خرجت من أجل المئة دينار، ولذلك سلط عليه وكاد أن يقتله واتضح أنه الشيطان الرجيم. خذ بالك في المرة الأولى لم يسلط عليه لأنه كان مخلصا، أما في المرة الثانية فلم يكن مخلصا فسلط عليه. وهي قصة معبرة تستطيعون أن تفسروا بها واقع بلادكم وواقعكم الآن، وكيف يسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف، من لا يخاف فينا ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة. من أجل هذا تعرفون، من أجل ذنوبكم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة تنزل في هذه الليلة، تنزل من السماوات السبع، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، والملائكة لا تتنزل إلا بأمر الله، كما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كما قال العلماء إما أن تكون من أجل كل أمر أو بمعنى الباء التي تفيد، كما قال تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني يتنزلون بكل أمر، فالباء للتعبية بكل أمر من كل أمر. ثم قال سلام، هذه الليلة ليلة السلام، سلام على أهل الإسلام، سلام على أهل التوحيد، سلام على العباد الصادقين الذين دعوا في هذه الليلة. وقلت لهم السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا أدعو؟ قال دعاء واحدا فقط، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أملنا أن يعفى عنا. شوف بيعبد، كان يصلي حتى تتورم قدماه ثم يقول أمل العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سلام هي، هذا من المقدم والمؤخر، يعني هي سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. لما يأتي الفجر والطاء تنتهي هذه، لأن الليلة تبدأ من الغروب وتنتهي بالفجر. أيها الإخوة الكرام، استفيدوا من هذه الليالي التي هي خير ليالي العمر، لا يستخفنكم الشيطان، ولا يستخفنكم أعوام الشيطان، ولا تضيعوا أوقاتكم في أمور فارغة، فاليوم دنيا وغدا آخرة، وأنت عبد مكلف من قبل ربك تبارك وتعالى، فاستفد بهذه الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقم